بسم الله الرحمن الرحيم. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله فإلهكم إله واحد فله أسلموا فإلهكم إله وبشر المخبتين وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم صابرين على ما أصابهم والصابرين على ما أصابهم ومن ما رزقناهم ينفقون وبشر المقبتين صدق الله العلي.